أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ذكرتم أن قراءة الإمام تجزي عن المأموم. يقول: وقد سمعت حديث ورد فيه أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، ورد في الحديث حديث أظن حديث عبادة أو ابن عمر أو غيرهما أنه لا صلاة، وحديث أبي هريرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج. لكن الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد ولا من نص واحد، فالذي يريد أن يصل إلى حكم يستقر يطمئن إليه فلا بد أن يجمع النصوص بعضها إلى بعض بعد أن يمحصها صحة وثبوتا. فقد وردت أحاديث صحيحة في هذا المعنى، فلذلك أهل العلم الموفقون الذين حرروا المسألة ميزوا بين حال وحال بالنسبة للمصلين، فالإمام له شأن والمأموم له شأن والمنفرد له شأن، والصلاة الجهرية لها حكم والسرية لها حكم، ونزلوا كل حال كل حكم على الحالة التي تناسبها بعد أن جمعوا النصوص. فلذلك الصحيح أنه لا تعارض بين هذا الحديث وغيره، فالحديث هذا يحمل على الإمام وعلى المنفرد، فالمنفرد إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب فجمهور أهل العلم على أن صلاته باطلة، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن يقرأ ما تيسر من القرآن وله أدلته. وكذلك الإمام لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيجب عليه، وإذا لم يقرأ فصلاته باطلة. والمأمومون يختلف الحكم عند أهل العلم، منهم من يرى أن صلاتهم مرتبطة بصلاته، إذا بطلت صلاته بطلت صلاتهم، ومنهم من يقول لا، بل صلاتهم منفصلة عن صلاته، إن أصاب فله ولهم وإن أخطأ فعليه ولا عليهم شيء كما جاء الحديث. فالحاصل أن المسألة فيها تفصيل، خلاصته ما ذكرت أنه يفرق بين إمام ومأموم ومنفرد، ويفرق بين صلاة جهرية وصلاة سرية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجد طفل لقيط ثم بعد ذلك عرف أبوه وأمه، هل ينسب هذا الطفل لأبيه ويرثه؟ لا شك إذا تبين هذا الأمر وثبت، إما بدعواهم ادعى رجل أن هذا ولده ولم ينازعه أحد، فهذا مما يتشوف له الشارع، يتشوف ويعتبر حق للطفل، بل الأب لو تنصل من هذا يلزم وأن يلحق به، إلا إذا أخذ يعني بالحكم الآخر والملاعنة ونفاه باللعان فهذا يعني ينفع. أما إذا لم يكن، فالحاصل أنه إذا عرف يعني ظن أنه لقيط وتبين أنه مفقود ودعاه أحد ودعواه تصلح، يعني يصلح أن ينسب إليه، لأنه لو جاء واحد وادعى أن هذا ولده وثم تبين أنه ما يصلح يكون ولده، لأن السن بينهما يعني هذا المدعي سنه صغير يعني 9 سنوات وادعى، هذا ما هو معقول يكون هذا ولده، لأن لم يعد أن ابن 9 سنين يكون له ولد. فأما إذا ادعى شيء قابل للتحقيق والصدق ولم ينازعه أحد ولم يعارض أحد فيجب أن يلحق به. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أحج عن أبي وأمي في حجة واحدة وأقول لبيك عن أبي فلان وأمي فلانة؟ لا يا أهل العلم يقول لا يجوز، لا بد أن يفرد كل واحد منهما بحجة وبنية وتلبية، وكل سنة عن هذا وسنة عن الآخر. أحسن الله إليكم. يقول: أنه صام 3 أيام من شوال ويريد أن يصوم 6، يقول: ولم يبقى إلا 2، إن أمكن أن يصوم، وإلا فيقضيها في ذي القعدة أو في ذي الحجة في 10 ذي الحجة أو متى ما تيسر. ذكرنا سابقا أن الصحيح أن صيام 6 أيام من شوال على كلام المحققين ليس المقصود تقييدها بالشهر، إنما قوله عليه السلام من صام رمضان ثم أتبعه إشارة إلى المبادرة والمسارعة، وليس حصرا وتقييدا لها، لأنه لم ترد أحاديث صحيحة بتفضيل شوال كما وردت في شأن المحرم. المحرم ورد في فضل صيامه، وشعبان ورد، ورجب ورد أو الأشهر الحرم، لكن شوال، وإن كان الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه في شأن الأشهر وفضلها أورد آثار عن فضل شهر شوال لكنها ضعيفة في جملتها. فالحاصل أن ما ورد في الترغيب في ستة أيام من شوال لا يقصد بها ذات الشهر، لكن المقصود الترغيب في المبادرة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، قد يموت، قد يمرض، قد ينسى، قد ينشغل، فالأولى أن تبادر. فإذا لم يتيسر لك ذلك، وخاصة في شأن النساء، حمل ورضاع وما إلى ذلك ومشاغل، فتقضيها يعني أيام من ذي القعدة، أيام من ذي الحجة، أيام من محرم، حتى تستكمل ستة أيام، فإن شاء الله يكتب له هذا الأجر. أحسن الله إليكم. يقول بعض المساجد في بلاد الغرب يصلون صلاة الجمعة والعيدين أكثر من مرة، يقول لسببان: الأول يقول أن الشرع ربما النظام يضيق التوسع في المساجد، والأمر الثاني يقول أنهم يزدادون المسلمون، يقول وبعض الناس يعملون في مكاتب الحكومة، هل يجوز لهم صلاتان؟ تعدد الجمعة وصلاة العيد كذا. الحقيقة بالنسبة للبلاد الكفار تختص بأحكام بحكم أن السلطة للكفار، يعني نصارى، يهود، بوذيون، الهيمنة لهم، السلطة لهم، فالمسلمون يعني شبه مستضعفين، خاصة إذا كانت البلاد أصلا بلادهم، يعني مثل البلاد الأوروبية وبلاد أمريكا ونحوها من البلاد اللي هي أصلا بلاد كفار وسكانها كفار وحكومتها كفار، لكن فيها جاليات مسلمة، فلهم أحكام يختصون بها. لكني ما أستطيع حقيقة أن أقول في هذا. الأولى أن مثل هذا السؤال يطرح على المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ليبحث ويدرس وينظر فيه، ويعني إمكانية البدائل أو كذلك الآثار السلبية في حالة إقرار هذا الشيء، أو فأنصح الإخوان أن يبعثوا بهذا السؤال لمجمع الفقه الإسلامي بمكة والمجامع الفقهية في بلاد الإسلام، فإن شاء الله لعلهم يعني يدرس مثل هذا ويفتون بما هو خير. أحسن الله إليكم. يقول ما هي كيفية التسبيح بعد الصلاة وفي اليوم وفي الليل، وحكم صلاة التسابيح؟ التسبيح يعني جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رغب المصلين بعد الصلوات الخمس، على ما يدل عليه تدل عليها الحديث أنهم يسبحون الله دبر كل صلاة 100 مرة بين تسبيح وتحميد وتكبير، ويختمها 33، ويختمها بلا إله إلا الله تمام 100. وأيضا ورد تنويعات أخرى، أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، والأولى أن يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين هذا وهذا. وأيضا ورد أنه يسبح 25 ويحمد الله 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، فيكون منها 100. وهذا الذي يعني ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن الرسول عليه السلام آخر الأمر أمرهم أن يستقروا على هذا، أن يجعلوها 25 25 25، ويدخلوا فيها التهليل على ما ورد في الحديث. فهذا أدبار الصلوات. وما ورد عند النوم، ورد أن يكبر 34 ويسبح 33 ويحمد الله 33، فهذه 100. وأيضا ورد من قال سبحان الله وبحمده في يوم في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، كذلك وعد بالمغفرة والثواب والأجر العظيم. فهذه يعني شيئا ما مما ورد في التسبيح وصفته. أما صلاة التسبيح فذكرنا أن الأئمة السابقين المتقدمين في القرن الثاني ما كانوا يعني يقرون هذه الصلاة، ويرون أنها مستنكرة، وبل منهم من يبالغ ويخشى أن تكون موضوعة بأسانيدها، وجاء من بعض الأئمة المتقدمين وبعض المعاصرين من يقولون أن أسانيدها صحيحة، والذي يظهر أنها صلاة لا يطمئن إليها لأن وصفها غريب، ووعد والوعد الذي جاء فيها وعد يعني عظيم جدا، يا عباس لا أحفيك لا أعطيك لا إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة، وإلا في كل جمعة مرة، وإلا في كل شهر مرة، وإلا في السنة مرة، وإلا في العمر مرة. هذا كيف يغفل عنه الصحابة رضي الله عنهم؟ ينتهي جيل الصحابة وجيل التابعين، القرن الأول الأفضل والقرن الثاني الأفضل، ولا تؤثر ولا يعرف لها أثر. فهذا قالوا مما يطعنون به في صحة. ثم صفتها وأنها كلها تسبيح، ولذلك سميت بالتسبيح، يعني يسبح الله فيها أكثر من 370 مرة عند القراءة وعند قبيل الركوع وبعد الركوع وفي الركوع وقبل السجود وفي السجود إلى آخره. فيقول أهل العلم هذه الصلاة لها خصوصيات معينة يعني لافتة للنظر. أين الرواة عنها؟ أين أبو هريرة وابن عمر وابن عمر وعائشة الذين وصفوا صلاة الرسول عليه السلام بكل دقة وغفلوا عن هذه؟ ما رأيناها ولا سمعنا بها إلا أن يأتي بعد القرن الثالث إذا بها تنتشر. فهذا مما طعنوا به في صحتها، وما ثبت وصح فيه كفاية وبركة وغنية عن مثل هذه الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول هل الزواج من اللقيطة جائز شرعا؟ وهل بالإمكان إضافة أو نسبتها إلى قبيلة حتى لا يؤثر عليها؟ الزواج منها بحسب ما يكون من حالها، يعني ليس عليها ذنب، يعني إن كان تتهم بأنها بنت زنا فليس عليها من ذنب أبويها شيء. فإذا تبين أنها صالحة واطمأن المتقدم لها إلى صلاحها فلا حرج عليه في هذا ويتزوجها. أما النسبة فقال أهل العلم يعطى اللقيط ينسب نسبا يعني يعرف به، وليس نسبا يعني يكون فيه الميراث وما يتصل، بل شيء يعرف به، يقال فلان إما نسبة إلى مهنة أو إلى بلد أو إلى شيء ما يعرف به، بحيث يكون فيه مجال للستر عليه وعدم نبذه بشيء من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وانصر عبادك المجاهدين، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.